أما سنة الضحى سنة دائمة السهر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد في الليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. سنة الظهر القبلية لو نسيها يا شيخ أو تأخر عنها صليها بعد الظهر، صلي تمام بعد الظهر، صلي ثمان أو ست، صلي ست. تنتفي في السفر أحسن الله إليك، تفضل السفر أفضل. شيخ الله يذيبك، هناك من أفتى أنها تقطع بعد صلاة العصر النواقل الرواتب؟ لا الصواب أنها تقطع، لأن الرسول سئل عن ذلك فلا، فقال لا، قال فعلا صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، سألت المسلمة فنقضيهما إذا فتاتا، قال لا، ما هذا نص فيه شيء خاص بهذا. صلى الله عليه وسلم صلى الأربع بتسليمة واحدة ما ينبغي، سنة تكون بصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تنتهي في الجيل، هذا كالأمر إن شاء الله صحيح، لأن قول جمع منها العلم بعض الروايات قد توهم ذلك، لكن السنة يتحرى تنتهي في الجيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.